الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الأدب، باب الرفق. والرفق هو ضد العنف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 183، يقول: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وكأن الخير مرافق للرفق، فإن نزع الرفق نزع الخير، وإن وجد الرفق وجد الخير. وعنه به قال: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يبقى عرفت أن الرفق ضد العنف من كلام النبي، هو أفقه الخلق باللغة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي حاء وقال: وحدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تمل العنف يأتي مع الغضب، والرفق يأتي مع الحلم، فالحلم ملازم للرفق كما أن الخير ملازم للرفق. أما الغضب فيأتي معه العنف، والعنف ملازم للشر، فلا يأتي العنف بخير قط. فكل رفيق حليم وكل عنيف غضوب. وشكل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يقول لها: أوصني يا رسول الله، قال له إيه؟ لا تغضب. لا تغضب معناه لا تعنف، ومعنى لا تعنف يعني لا تفعل الشر. فتملي الشر يأتي مع الغضب، والغضب يولد العنف. باب الإحسان إلى المماليك. والمماليك هي ما كانت ملك يمين كالأرقاء. اللي هم الرقيق، المماليك هنا هم الرقيق اللي هم مش موجودين في زمن الآن. الخادم ما يحلش محل الرقيق في زمن، يعني افرض لك خادم بيخدمك لكنه حر، ما اشتريتوش انت، ده انسان حر، واضح؟ والخادمة كذلك حرة وليست رقيق، ليست ملك يمين، واضح؟ يبقى الرقيق اللي هو كان ايه؟ كان مضروب عليه الرق، اللي هو ايه؟ يسموه العبد والأمة. باب الإحسان إلى المماليك. في زمن النبي وإلى أزمان قريبة حتى في أمريكا أيام ما ضربوا الرق على الذنوب، كانوا يعاملونهم أسوأ من معاملة الحيوان، أسوأ من معاملة الحيوان. ولك أن يعني هم نفسهم الأمريكان عملوا فيلم اسمه جذور روتس، وضحوا كيف كانوا يأتون ويجلبون الذنوب ويضربوا عليهم الرق في أمريكا. هم نفسهم اعترفوا بسوء أخلاقهم وشهدوا على أنفسهم. لكن الإسلام قبلهم بقرون كان يأمرنا أن نطعم المملوك مما نطعم وأن نلبسه مما نلبس وأن لا نكلفه ما لا يطيق، فإن كلفنا ما لا يطيق نعينه. الإسلام حاجة تانية، هو ده دين الرحمة صحيح. وعنه لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. بيقول على الأرقاء إخوانكم، يا ده كان في زمن النبي دي ثورة اجتماعية، إن يقول على الرقيق إخوانكم، لأنه كان ينظر للعبد نظرة أسوأ من نظره للحيوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسموه إيه؟ إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. سيء الملكة يعني الذي يسيء صحبة ما يملكه. سيء الملكة هنا يعني لما ربنا يملكك حاجة تحسن صحبته حتى ولو جمال. تصور يعني عند ربنا ملكك سيارة لازم تقوم بخدمتها وتعمل الصيانة بتاعتها وتعملها برفق. شوف السيارة جمالها. ربنا ملكك حيوان لازم تسقيه وتطعمه ولا تجيعه، فما بالك بقى ربنا ملكك إنسان، يبقى من باب أولى. ده أخوك، هذا الإنسان أخوك ابن أمك وأبيك، ابن أبيك آدم وأمك حواء. لا يدخل الجنة سيء الملكة. سيء الملكة يعني الذي يسيء صحبة المماليك أو صحبة ما يملك من جماد ونبات وحيوان وإنسان. شوف كلام النبي جميل إزاي. حتى لو عندك شجرة تسقيها، شوف شجرة نبات تحسن إليك. النبي كان يحسن إلى كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى جذع النخلة اللي هو يعتبر جماد لما بكى لفراق النبي قطع خطبته ونزل احتضنه صلى الله عليه وسلم. مش يقول جماد يديله بالشلوت صلى الله عليه وسلم، لا، حاجة رحمة للعالمين. فعالم الجماد ده من العالمين أيضا، وهو يسبح، يسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا يدخل الجنة سيء الملكة يعني ما يسيء ما يملك. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن أمته هيبقى عندهم أرقاء كثير، ده كأنه بيبشرهم أن هيفتحوا البلاد وهيبقى عندهم أرقاء كثير. يعني أحد الصحابة أظن صفوان بن أمية اللي أسلم في عام الفتح كان يحج كل سنة، وكل سنة يعتق 1000 رقيق يملك 1000 كل سنة. ده كان يملك قد إيه دول بعد الفتوحات؟ كل سنة يعتق 1000 رقيق مع كل حجة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها هتكسر الفتوحات وهتبقى الأمة دي أكثر الأمة مملوكين. ويتامى، وهيبقى فيها يتامى كثيرين. ليه؟ بسبب كثرة الفتوحات والحروب يموت ويستشهد كثير من الرجال فيتركوا أبنائهم يتامى، فيبقوا فيها يتامى كتير. أمة النبي هتبقى فيها يتامى كتير وأرقاء كثيرين، لأن كثير من المملوكين هؤلاء دخلوا في الإسلام بحسن معاملة أسيادهم لمجرد ان هم احسنوا اليه. قالوا يا رسول الله اليس اخبرتنا ان هذه الامه اكثر الامم مملوكين ويتامى؟ قال نعم، فاكرموهم ككرامة أولادكم، يعني عاملوهم معاملة كأنك بتعامل أبنائك. وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله، مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك. يعني مملوكك يكفيك الخدمة، فإذا صلى يعني دخل في الإسلام وصلى يبقى كمان أخوك أكثر من كده، يعني يكفيك يعني يخدمك وهو على غير الإسلام، وتحسن إليه، تطعمه مما تطعم، تلبسه مما تلبس، لا تكلفه من الأعمال إلا ما يطيق. فإن أسلم يعني صلى هنا يعني أسلم، لا ارتقى إلى حد ثاني، بقى أخوك بقى. باب إفشاء السلام، اللي هو تحية المسلمين، السلام عليكم، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وبدء السلام سنة ورد السلام واجب. بدء السلام سنة على من عرفت ومن لم تعرف، ورد السلام واجب. والسنة في هذه الحالة أفضل من الواجب، لأنه بدء السلام أفضل من رد السلام، وهي من الايه؟ من الأمثلة النادرة، لأن الغالب أن الواجب أفضل من السنة بسبعين درجة، إلا في صور منها رد السلام واجب وهو أدنى من بدء السلام وهو سنة. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويسلم الفرد على المجموع، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، هذا هو القسم المحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده يعني والله، لأن النفوس بيد الله عز وجل، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام، لأن صفة أهل الجنة إيه؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، يعني نزعنا ما في قلوبهم من غل يعني إيه؟ يعني متحبين. يبقى علشان تبقى من أهل الجنة في الآخرة لابد أن تعيش حياة فيها محبة في الدنيا. أهل الغل في الدنيا هم أهل النار في الآخرة، وأهل المحبة في الدنيا هم أهل الجنة في الآخرة. فأنت لما تشوف كده ناس عندها شحناء وغل وحب انتقام، اعرف أن دول أهل النار من أخلاقهم بينك، هم دول أهل النار. شوف ناس متسامحين متعاطفين مترافقين متحابين متعاونين، اعرف ان دول اهل الجنة قبل ما يقوم اليوم، تعرف ان دول اهل الجنة. فاخلاق اهل الجنة هي نفس اخلاق اهل الدنيا منهم، واخلاق اهل النار هي اخلاقهم في الدنيا، ولا ايه يزالون مختلفين، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، فكل خصومة من النار. فلما تلاقي ناس متخاصمين كثيرين اعرف ان المتخاصمين في الدنيا دول هم اهل النار، لان ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. وما يقابل الخصام ايه؟ التحاب، ان تكونوا متحابين. وايه الوسيله اللي هي توصل لهذا التحاب؟ هو السلام، افشاء السلام. شوف لما يبقى واحد بيأذيك كده وتقول السلام عليكم، واما تشوفه تصفح وتدعي له، ولما يعتص تقول له يرحمك الله وهو بيأذيك يستحي مرة في مرة يستحي، تقوم تحل محلها محبة وتسامح. أمرنا نبينا أن نفشي السلام، وإفشاء الشيء يعني إذاعته، يعني انتشاره. يقول لك فشى يعني انتشر، درجة أن كثير من الصحابة كانت تخرج للسوق ولا تريد أن تشتري شيء، مجرد فقط أن يسلم على الناس، أن يمشي بس في السوق يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وتنه راجع ومش رايح يعمل حاجة، من باب إفشاء السلام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. باب رد السلام. يبقى إفشاء السلام سنة ورد السلام واجب، بدليل قول الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. فحيوا هنا أمر، والأمر للوجوب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام. في ناس بتفتكر ان هو يصلي تحية المسجد الاول وبعدين يسلم على الناس، عشان الحديث ده فيه مهم الطريقة دي، وده غلط. ليه بقى؟ طب وهنا عمل ليه كده؟ لان مسجد النبي كان متسع، فجاء في طرف المسجد بعيد، جاء الاول صلى ركعتين وبعدين لما اقترب من النبي واللي جالسين سلم عليه. انما ما تدخل في المسجد وتمر على المسلم، مجرد مرورك على المسلم او عينك وقعت عليه وجب السلام في الحال، والا يعني امر على المسلم كده ابص له ابص له والله واجب، وبعد ما صلى ركعتين يقول السلام عليكم. بيعملوا كده في مساجد الجمعيه الشرعيه. اصل انا اتربيت في مسجد جمعيه شرعيه، كنت في كل ابتدائي اولى اعدادي وثانيه اعدادي اصلي في مسجد جمعيه شرعيه جنب بيتنا، لانه كان واحد صديقي شاف ان النبي بيصلي فيه، فانا بقيت احب اصلي فيه، قعدت اصلي فيه لحد ما اتخرجت من الجامعه. بس كانوا بتوع الجمعيه الشرعيه ما كانوش ناس متعلمين كويس احكام الدين، متصورين ان ايه، ان الاول يقول لك تحيه ربنا اولى من تحيه الانسان، اول حي ربك وبعدين بعد كده سلم. هذا خطا، هذا خطا. متى يدخل وقت بدء السلام؟ بمجرد عينك تقع في عين اخيك تقول له على طول سلام عليكم. انما لما تبص له ويبص لك وبعدين بعد كده ما تسلمش عليه وبعدين تصلي، وانا ما تصلي تقول له سلام عليكم، تحصل وحشه، يحصل نوع من الوحشه. حتى على ما تخلص صلاه تقول هو ليه ما سلمش عليا، ده شافني، هو في عداوه ولا ايه، في مشكله. تقعد فين على ما يخلص صلاه يقول لك سلام عليكم، تقول الحمد لله ما فيش عداوه الحمد لله، ملهاش لازمه. لكن الحديث ده لأن هذا الرجل لما دخل مسجد النبي دخل عند طرف المسجد بعيد وهم قاعدين شايفينه، فلما دخل صلى الركعتين وبعدين اقترب، فلما اقترب سلم عليه. طب لو سلم إنسان على مجموع سقط فرض رد السلام برد واحد بس، مش شرط المجموعة كلها ترد، لأن رد السلام فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. واضح؟ طب افرض مجموعة قاعدين ومعاهم أطفال مميزين، واحد سلم فأم أحد الأطفال المميزين رد السلام، هل سقط وجوب الرد؟ الراجح عند الشافعية سقط وجوب الرد برد الطفل المميز. واضح؟ وفي وجه تاني يقول لك لابد من مكلف، يرد على مكلف. لكن الوجه الراجح الذي رجحه الإمام النووي أنه يسقط فرض رد السلام برد طفل مميز من المجموع اللي قاعدين، كما انه يسقط ايضا برد واحد من المجموع اللي قاعدين. يعني مش شرط ان كل الجامعه ما تقول سلام عليكم، كل الجامعه يقول وعليكم السلام كده بالمجموع، لا يكفي واحد بس من المجلس. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لها إن جبرائيل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. سيدتنا خديجة قال لها إيه؟ إن ربي يقرئك السلام. وستنا عائشة قال لها جبريل يقرئك السلام. عشان نعرف المقامات كلهم أمهاتنا، لكن إيه؟ درجات فضائل، خلافا لابن تيمية الذي فضل سيدتنا عائشة على أمنا خديجة. ابن تيمية الوحيد خالف كل إجماع المسلمين. إيه اللي دخله في الحتة الضيقة دي؟ مش عارف ليه تدخل نفسك في حتة ضيقة كده. سيب الأمر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أبدلني الله خيرا منه، قال كده، يوم يعمل عقل يقول لك أصل عائشة عاشت كثيرا، فإيه بعدما اكتمل الدين فقامت بعبادات لم تقم بها سيدتنا خديجة، وبالتالي تبقى هي أفضل. بيقيس الأفضلية بالعمل. الأفضلية ده محض فضل من الله، ملهاش دخل بالعمل. عمل إيه يا أستاذ؟ فوق. الأفضلية ده محض فضل من الله، وليس العمل له دخل فيه. العمل يديك درجات عند الله، لكن الأفضلية ده محض فضل. فسيدتنا خديجة أفضل. قال لها إيه؟ ربي يقرئك السلام. ده لستنا خديجة أمنا. وستنا عائشة بعد بسنوات فين؟ يقول لها جبريل يقرئك السلام. فرق كبير. مقام ده وكلها مقامات رفيعة عالية، كلها مقامات عالية. أفضل النساء أفضل النساء على الإطلاق ستنا خديجة. اختلف في أفضل النساء على الإطلاق، والراجح أنها فاطمة بنت سيدنا محمد، واخد بالك؟ سيدة نساء العالمين. قال لها كده، وهي فيها من خديجة. هي فيها من خديجة ستنا فاطمة. باب رد السلام على أهل الذمة. احنا رد السلام واجب، صح؟ طب افرض واحد ذمي سلم عليك، قول له وعليكم. لحسن يكون بيقول لك السلام عليكم، لحسن. فساعتها ترد السلام وكل حاجه، بس تقول له وعليكم بس وخلاص. فهمت بقى يا استاذ؟ طبعا دلوقتي ما بقوش يعملوا كده، لان ما بقوش ضعاف في اللغه حتى. ما بيعرفوش، يقول لك السلام عليكم خلاص، قول له وعليكم السلام، هو مش فاهم. انما كانوا زمان اليهود ايام النبي صلى الله عليه وسلم يهود عرب، ده كانوا منهم شعراء وكان منهم فطاحل في اللغه، فكانوا فاهمين اللغه حلوه قوي، وكان منهم ادباء وكان منهم ليهم معلقات وشغلانة كبيرة. فكانوا بقى بيلعبوا باللغة زي ما هم عايزين، يقولوا راعنا ويقصدوا الرعونة، وهو فيها راعنا يعني راعينا وخد بالك مننا، ليها معنيين. ويلعبوا بيها وهم يقصدوا الرعونة يعني الحمق، واخد بالك؟ والمسلمين بحسن نيتهم يفهموها راعنا يعني رعانا يعني خد بالك مننا، ويقولوا السلام عليكم علشان ايه؟ قال يعني في الزحمة يعني تبقى محدش واخد باله. لكن على مين دخلوا على النبي قالوا له كده، فقام النبي قال لهم وعليكم. قامت ستنا عائشه سمعت قالت وعليكم السلام، ومش عارف ايه، وقعدت بقى تديهم. قال يا عائشه الرفق يا عائشه، قالت الم تسمع يا رسول الله ماذا قالوا؟ قالوا السلام عليكم، قلت وعليكم. خلاص يا عائشه الحكايه انتهت، بسيطه، هدي نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جميل في اخلاقه. باب رد السلام على أهل الذمة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم، بالواو كده، وعليكم. السنة في الرد انك تقول ايه؟ بالواو كده، وعليكم السلام. لكن لو قلت عليكم السلام من غير واو جائز، لكن الافضل تجيب الواو، تقول وعليكم السلام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. وكلامهم مش مستجاب وكلام النبي مستجاب، يبقى هم اللي راحوا ده. يعني هم اللي جابوا الشر لنفسهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. باب السلام على الصبيان والنساء. يبقى الإنسان لو مر على الصبيان وهو رجل يسلم على الصبيان، النبي كان يسلم على الصبيان الصغار، وكذلك إذا مر على النساء يسلم عليهم إن لم يخف الفتنة. لكن لو واحد شباب كده ونساء شابات ويخش يسلم عليهم علشان يفتح معهم مواضيع وهو اصلا خايف على نفسه من الفتنه يبقى ما يسلمش اصلح. لكن النبي كان امن الناس على نفسه من الفتنه وكذا صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان نساء كثيرات ومنهم كبار في السن وغير مجتهد له ان يسلم عليه ايضا. وهم اما يردوا هل يرد بصوت مرتفع ولا بغير صوت يعني لا يسمعه احد؟ الافضل ان هم ما يردوا بصوت منخفض احتراما، لان مبنى النساء على الستر. باب السلام على الصبيان والنساء. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فسلم علينا. باب المصافحة تكون بين الرجال أو الرجال والصبيان ولا تكون بين الرجال والنساء. باب المصافحة. والمصافحة يعني ايه؟ السلام بالكف، يد باليد. لان كان طرق التحية مختلفة من مجتمع لمجتمع، كان بعضهم ينحني وبعضهم يسجد وبعضهم يعني يعانق، طرق كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المعانقة للصديق الحميم او القريب الذي اتى من سفر، دي فيها المعانقة. طب غير كده ده هو كان لسه معاك امبارح، يكفي المصافحة كويس، تبقى كده جميلة مصافحة كويس. باب المصافحة. وعنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حنظلة بن عبد الرحمن السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض يعني للتحية؟ قال لا. قلنا أيعانق بعضنا بعضا؟ قال لا، ولكن تصافحوا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة طبعا يبقى باليمين، المصافحة تكون باليمين. النهي هنا ألا تكون هي العادة، لأن المعانقة تكون لما يأتي من سفر. النهي للإرشاد ولا للكراهة؟ لا، النهي هنا مخصوص به لما يكون ما فيش سبب للمجيء، يعني ما فيش طول فرقة. إنما هنا بيتكلموا على إيه؟ التحية اللي هي متكررة بينهم، لأن كل شوية هو صلى الظهر وبعد شوية هيقابله في العصر وبعد شوية هيقابله في المغرب وبعد شوية هيقابله في العشاء، يعني بيقابله في اليوم على الأقل 5 مرات. كل ما يشوفه يعانقه ولا ما يشوفه يعني ينحني ليه؟ لا، يصف. هذه المسألة. فالنهي هنا مش نهي يعني لو طب افرض عانقه وكل ما يشوفه ما وقعش في الحرام يعني مكروه بس، وقع في الكراهه بس. هو هنا ما يعانقه كل ما يشوفه يبقى ان شاء الله هيعيا، كل ما يجي له زكام التاني يجي له زكام. يعني التكلف ما فيش داعي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يبقى مصافحة المسلم دي بركة كبيرة، بركة كبيرة. وعلشان كده تعارف المسلمون إن هما يتصافحوا بعد ما يصلوا. ليه؟ لأنه ممكن لا يلتقي بعد ذلك، كثر عدد المسلمين وكثرت المساجد، ويمكن مش هتشوفه تاني اليوم القيامة. اللي صلى جنبك في المسجد النهاردة يمكن مش هتشوفه تاني، فيبقى الأفضل أنك أنت فرصة أنك أنت تصافحه تاخد بركة غفران الذنوب. يجي لك الناس التانية تيجي إيه تقول له حرما ولا تسلم عليه بعد الصلاة، يقول لك بدعة. إيه اللي بدعها بقى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهو إذا تصافح المسلمان غفر لهما إيه ما قبل أن يتفرقا. وبالتالي يبقى المصافحة بعد الصلاة بدعة مستحب. بدعة ليه؟ لأن ما كانتش مشهورة يعني أيام الصحابة، لأن الصحابة كانوا عايشين مع بعض، فمش شرط إن بعد الصلاة يسلم عليه. لكن أنت دلوقتي كثر عدد المسلمين، كثرت المساجد، ولا تلتقي مع المسلم إلا لحظة ما يجلد جنبك يصلي وينصرف، ففرصة إن في الفترة دي تصافحه وتدعي له وهو يدعي لك. تقول له حرما يعني يا رب نصلي في الحرم، تاني يقول لك جمعا يعني يا رب نروح الحرم. دعاء جميل يعني يا رب نحج نعتمر نزور النبي. إنما التانيين تيجي تقول له حرما يقول لك ما وردش. شو بتقول له؟ هو قلة الذوق اللي وردت؟ يعني اللي ورد عندك يعني قلة الأدب ولا الأدب؟ إذا صافحك إنسان تصافحه، وإذا سلم عليك وإذا حياك تحييه، هو ده الأدب اللي تعلمناه. لكن هما تعلموا من الأحاديث بسوء الفهم، تعلموا سوء الأدب. فلا بد أن الإنسان يعرف مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة التآلف وعدم التنافر وحسن العشرة ورد التحية وعدم كسر خاطر إنسان. فلما يجي مد يده ليك وبعدين تبص له كده تقول له بدعة، كسرت خاطري، فحرام. باب الرجل يقبل يد الرجل. تقبيل الأيدي جائز بين المسلمين بعضهم لبعض إذا كانوا من أهل الفضل أهل القرآن، أما لو كانوا من أهل الدنيا وتقبيل اليد من أجل دنياهم وغناهم يبقى هنا ده المكروه. إنما بتقبل يده لأنه ده شيخك، لأنه أبيك، لأنه رجل فاضل، لأنه رجل صالح، لا شيء فيه، بل مستحب. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. إنما بتقبل إيده علشان مسؤول كبير علشان يوظفك، أو علشان رجل غني كبير علشان يديلك صدقة، هو ده اللي مكروه من أجل الدنيا. والشيخ عبد الله الصديق الغماري ليه رسالة لطيفة كده اسمها إعلام النبيل بجواز التقبيل، حوالي 30-40 صفحة، جايب لك كل الأدلة إيه بجواز تقبيل يعني الآية دي. حتى الرجلين، دخل وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. وسيدنا سلمان الفارسي لما أسلم ووجد علامات النبوة في النبي عمل إيه؟ أكب على قدميه يقبلهما ويبكي، سيدنا سلمان الفارسي، لأنه مشتاق، مش ده يبحث عن النبي بقاله سنوات. باب الرجل يقبل يد الرجل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا هذه الفضائل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه صلى الله عليه وسلم. وكان ستنا فاطمة لما تدخل على النبي بنته كان يهش لها ويقوم فيسلم عليها وتقبل يده ويقبل يده ويجلسها على إيه؟ على عباءته صلى الله عليه وسلم. باب الاستئذان. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر ثلاثا، يعني راح عند سيدنا عمر وقف على بابه قال السلام عليكم، ما رد سيدنا عمر، السلام عليكم ما ردش، الباب مغلق، السلام عليكم ما ردش. سيدنا عمر جوه سامع، يمكن كان بيتوضى بيعمل حاجة بيلبس هدومه أي حاجة، فراح انصرف. راح سيدنا عمر بيفتح الباب لا مشي كويس لأنه استأذن ثلاثة، فلم يؤذن له فانصرف، فأرسل إليه عمر ما ردك؟ قال استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال فقال لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. سيدنا عمر كان عارف ان الاستئذان، لكن ما يعرفش ان هو ليه حد ثلاثة وخلاص، كان متصور انه براحته يفضل السلام عليكم كده وبعدين يطلع له هو براحته، متصور هذا. اتضح ان النبي كان محدد لها ثلاث مرات بس، ما كانش يعرف. سيدنا ابو موسى قال لسيدنا عمر انا انصرفت لان استأذنت كما امرنا النبي ثلاثا فلم تأذن لي فانصرف. قال له لا تجيب لي حد يشهد لك، لان سيدنا عمر استبعد ازاي تغيب عليه دي، ده هو كان ملازم للنبي فاستبعد ذلك، مش معناه انه مش واثق فيه، لا مجرد استبعد، بس ازاي تفوتوا حاجه زي دي. فذهب الى قوم فقال لهم حد يجي يشهد لي قدام عمر على حكايه الاذن ثلاثه. فقالوا له ليه؟ قال لهم يريد واحد معايا يشهد لي. قالوا هنبعت معاك اصغر واحد فينا، قوم يا ابي سعيد الخدري. قوموا ابو سعيد الخدري وكان اصغر واحد في القوم، راح شهد امام سيدنا عمر. فسيدنا عمر ايه علم انه فاته هذا الامر، وقال شغلتنا ايه، شغلنا سبقنا في الاسواق وتجارتنا عن كثير من الخير. مش معنى كده عدم قبول خبر الواحد، لا ده معنى كده الاستيثاق، لان سيدنا عمر استبعد ازاي مع طول صحبته للنبي، ما يعرفش المعلومة البسيطة اللي يعرفها أبو موسى الأشعري وغيره وغيره. هذه المسألة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس حتى تستأنسه وتسلموا على أهله، مش كده؟ قال يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت، يؤذن يعني يعلم. يبقى إيه تستأذن ثلاث مرات، معناه الوقت بزماننا ترن الجرس ثلاث مرات، رن وتنتظر وبعدين ترن الجرس تاني، رن وتنتظر وبعدين ترنه ثالثة وتنتظر، مفيش ما ترنوش الرابعة امشي. هو الادب كده. في الموبايل طلبت ما ردش، اطلب تاني ما ردش، اطلب تالت ما ردش، خلاص ما تطلبش تاني، يبقى الوقت مش مناسب، يمكن نايم يا اخي. لكن ده العجيبه، ده انا ساعات واحد يطلبني اكون في جراحه بعمل عمليه اطلع الاقي 20 مسد كول، 26 مسد كول، ليه كده؟ انت بتنزف؟ وفي الاخر اطلبه يقول لي ايوه يا دكتور اصل انا بيجي لي صداع بقى لي سنه، اعمل ايه؟ بقى لك سنه تعمل ايه تطلبني بالمنظر؟ حاجات غريبه، مفيش ادب. فلازم الانسان يتادب. يعني دلوقتي لما تيجي تعمل مكالمه تليفونيه مره اتنين تلاته ما ردش كفايه، بعد ساعه اتنين تلاته اربعه بقى اطلب تاني. يمكن كان نايم، يمكن في الحمام، يمكن الموبايل مش معاه نسيه في العربيه. بتحصل حاجات زي دي. يمكن مش عايز يرد على حد يا اخي، قرفان من الدنيا واللي فيها، اديله فرصه ياخد نفسه. انما لا بيزن 30 مسد كول، 50 مسد، ايه ده؟ مش بتحصل لكم الحكايه دي؟ طب فين الادب ده بقى؟ اين الادب؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مغيره عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، يعني كان لي دخلتين على النبي، بزور النبي مرة بالنهار ومرة بالليل، زيارتين يوميا لسيدنا علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي، يعني ما يقولش السلام عليكم، والنبي كان في صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف على طول أنه في الصلاة، يوم ينصرف أو ينتظر شوية لحد ما يخلص صلاة. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، يعني قول اسمك إيه أنا، يعني النبي ما عجبوش حكاية إيه ما حد يقول له مين على الباب تقول له أنا، يا أنا مين، قول اسمك، فاهم؟ فلان ابن فلان كده. مرة جت برضه واحدة اسمها زينب عند النبي صلى الله عليه وسلم بتخبط، وستنا عائشة بتقول لها: من؟ فقالت زينب. قال لها: أي الزيانب؟ يعني زينب بنت مين؟ احنا عندنا 50 واحدة اسمها زينب، فأي الزيانب؟ فالواحد يعرف نفسه يعني. ونقف على باب الرجل يقال له: كيف أصبحت؟ غدا إن شاء الله، يعني هاو ار يو، يعني يتقال له إيه كيف حالك؟